فيما يتعلق بكثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده، هذه سلسلة فيها أحاديث عديدة، وقد اختلف الحفاظ كما ذكرت فيما يتعلق بكثير بن عبد الله على ثلاثة أقوال، منهم بارك الله فيك من ضعفه تضعيفا شديدا وهم من ذكرت، ومنهم بارك الله فيك من صحح له وقواه، وعلى رأسهم البخاري وأبو عيسى الترمذي، وقد قوى له البخاري حديث التكبيرات في العيدين في صلاة العيدين، وأنها في الركعة الأولى سبع وفي الركعة الثانية خمس، وقد قواه أيضا أبو عيسى الترمذي، قوى هذا الحديث. والقول الثالث أنه يعتبر به، وهذا قول البيهقي، وأنا أذهب إلى هذا القول، وذلك أن كثير إذا رجعت إلى أحاديثه وجدتها مستقيمة ولها شواهد، وقد رويت من أوجه أخرى، فالذي أذهب إليه وأميل إليه لأنه يعتبر به. وإنكار الذهبي على أبي عيسى الترمذي تصحيح لهذا الحديث فيه نظر، وذلك أنه شدد النكير، والحافظ بن حجر له موقف أيضا فيما يتعلق بتصحيح الترمذي لهذا الحديث، وليس مثل قول الذهبي، وإنما أخف بكثير وقال أن تصحيحه بشواهده لأن له شواهد، وله قول آخر أيضا قريب من هذا القول والله أعلم. وقول الذهبي ولذا أهل العلم لا يعتمدون على تصحيح أبي عيسى الترمذي هذا غير صحيح، وقد رد العراقي على الذهبي، ولم يزل أهل العلم ينقلون تصحيح أبي عيسى الترمذي أو أحكام الترمذي عموما على الأحاديث، فأحكامه على الأحاديث غالبا بحمد الله موافقة لأحكام الحفاظ، وهي أحكام دقيقة، بل أنه يحتاط كثيرا، فتجد أن بعض الأحاديث التي خرجها الإمام مسلم لم يصححها الترمذي، بل هناك أحاديث يسيرة جدا أيضا في البخاري لم يصححها الترمذي. والترمذي في الغرابة أشد من البخاري، فهناك حديث عديدة خرجها الإمام مسلم توقف الترمذي عن تصحيحها، فالترمذي يحتاط كثيرا، فقول الذهبي أهل العلم لا يحتجون بتصحيحه أو لا يعتمدون على تصحيحه هذا غير صحيح، بل يعتمد على تصحيحه. ولا يخفى أن عندما يخطئ أحد أهل العلم في حكم على حديث هذا لا يعني رد كل حديث، فالمسألة يعني هناك أحكام كثيرة في التصحيح والتضعيف اجتهادية محل تجاذب بين أهل العلم، والعبرة بالعموم، وأنا قد اعتبرت غالب أحكامه فوجدتها مستقيمة، وأحيانا عندما أقف على الحديث الذي ظاهره الصحة ولم يصححه قد أبحث عنه فأجد أن له علة ولذا لم يصححه، فأحكام دقيقة جدا، ولكن تحتاج إلى من يبحث بعده ويكثر من البحث ويتتبع كلام الحفاظ على هذه الأحاديث التي حكم عليها حتى يتبين له مقصود الترمذي في هذا الحكم، فأحكام دقيقة، وأنا أطمئن إلى تصحيحه رحمه الله. وأما التحسين فتحسينه ليس على بابه، لأن التحسين عنده هو درجة ما بين الحديث الثابت وما بين الحديث الواهي، يعني الحديث هذا فيه ضعف، فيه علة، فيه اختلاف، فيه غرابة أوجبت التوقف. وأما إذا كان قد استوفى شروط الصحة حتى ولو أدنى هذه الشروط فإنه يحكم عليه بأنه حسن صحيح. والجواب يحتمل أكثر من هذا، ولعلي أكتفي بهذا. هذا وبالله تعالى التوفيق.